نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال وكيفية إزالة هذا الإشكال. نتكلم اليوم عن الأحاديث المتوهم إشكالها في أشراط الساعة. الأحاديث الواردة في الباب روى الشيخان، حد بيكتب؟ ها؟ طيب ماشي ماشي ماشي ماشي. روى الشيخان من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. حديث فين يا ماجد؟ ماشي. حديث فين يا محمود؟ ها؟ بقول لك الحديث فين، تقول لي في الصحيحين. من رواه؟ الشيخان. ماشي. روى الشيخان من حديث أبي هريرة، من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة، لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. أعيد الحديث، في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وعند مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقول أميرهم. وإن شئت افتح قوس اكتب المهد المنتظر إن شئت، وإلا فمعلومة ضعها في ذهنك. فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول أميرهم: تعال صل لنا، وإن شئت قل صلاة الفجر. فيقول من القائل هنا؟ عيسى بن مريم. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، تكرمة الله هذه الأمة. النص الثالث، يبقى خد بالك من خلال النصين دولت فهمنا ان فيه طائفة لا تزال قائمة على الحق، على منهج النبوة، الاستقامة كما كان السلف حتى قيام الساعة او حتى يأتيهم امر الله وهم على ذلك. طب النصوص الباقية في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وعند مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وجه الإشكال بين النصوص: حديث معاوية وحديث جابر يدلان على بقاء من يقوم بالحق إلى قيام الساعة. حديث معاوية وحديث جابر يدلان على بقاء من يقوم بالحق إلى قيام الساعة، بينما حديث ابن مسعود وحديث أنس يدلان بينما حديث ابن مسعود وحديث أنس طبعا تعرف حديث ابن مسعود لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وحديث أنس لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. بينما حديث ابن مسعود وحديث أنس يدلان على أنه لا يبقى عند قيام الساعة أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق، بينما حديث ابن مسعود وحديث أنس يدلان على أنه لا يبقى عند قيام الساعة أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق. الجواب عن الإشكال، الجواب عن الإشكال أن الطائفة المذكورة في حديث معاوية تستمر على هذه الصفة التي وصفت بها في الحديث، أن الطائفة المذكورة في حديث معاوية وحديث جابر. طب نرجع لحديث معاوية وحديث جابر الثاني: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. طيب، أن الطائفة المذكورة في حديث معاوية وحديث جابر تستمر على هذه الصفة التي وصفت بها في الحديث إلى أن يقبض الله أرواحهم، إلى أن يقبض الله بالريح اللينة التي تهب قرب قيام الساعة ويبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. أعيد الكلام: أن الطائفة المذكورة في حديث معاوية وحديث جابر تستمر على هذه الصفة التي وصفت بها في الحديث إلى أن يقبض الله أرواحهم بالريح اللينة التي تهب قرب قيام الساعة ويبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وعليه فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله، وعليه فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله أي هبوب تلك الريح التي لا تدع مؤمنا إلا قبضت. وعليه فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله، أي هبوب الريح، أي هبوب تلك الريح التي لا تدع مؤمنا إلا قبضته. والمراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقوم الساعة، أي قربها وظهور أشراطها، أي قربها وظهور أشراطها. طيب ركزوا يا أخوانا، هعيد من أول تاني. أنت عرفت وجه التعارض إيه؟ وجه الإشكال؟ حديث بتقول سيبقى طائفة على الحق من أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة على الاستقامة حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك. حديث تانية لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. واخد بالك وجه الإشكال كيف يتم التوافق؟ طائفة على الحق إلى قيام الساعة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قلنا الجواب الطائفة المذكورة في حديث معاوية وحديث جابر تستمر على هذه الصفة التي وصفت بها في الحديث إلى أن يقيد الله إلى أن يقبض الله أرواحهم بالريح اللينة التي تهب قرب قيام الساعة ويبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وعليه فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله، أي هبوب تلك الريح التي لا تدع مؤمنا إلا قبضت. والمراد من قوله حتى تقوم الساعة، أي قربها وظهور أشراطها. نريد بقى أدلة على هذا الكلام، يعني أدلة على أن المراد حتى تأتيهم الساعة أي الريح، وأدلة حتى تقوم الساعة أي قربها وظهور أشراطها. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماس المهري. عبد الرحمن ابن شماس المهري، نعم. الدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماس المهري قال كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال عبد الله ابن عمرو بن العاص لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هم شر من أهل الجاهلية، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. ده كلام من يا أخوانا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وطبعا ده كلام له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. فبينما هم على ذلك، نعم، لا يستجيب له. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر. يبقى كان عبد الرحمن بن شماس المهري جالس ومسلمة بن مخلد وعبد الله بن عمرو بن العاص كلهم قاعدين. دخل عليهم من يا اخوان عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقوله عبد الله. لا، ثم أسمعه ما قال عبد الله اللي هو يا أخوانا لا تقوم الساعة إلا على إيه؟ على شرار الخلق. فقال عقبة هو أعلم، فقال عقبة هو أعلم، يعني هو أعلم بما قال. أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أما أنا من القائل يا أخواننا هنا عقبة بن عامر، أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم. حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يبقى كلام عقبة بن عامر بيتعارض مع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص ولا لا؟ بيتعارض. يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص جالس الأول عند مسلمة بن مخلد وعبد الرحمن بن شماسة، فقال: لا تقوم الساعة إلا على شرر الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. دخل عليهم عقبة بن عامر، فمسلم بن مخلد قال له: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر له الحديث. فعقبة قال له: إيه؟ هو أعلم، يعني ما جاهلهم ولا خطاهم. قال: هو بيتكلم بكلام سمعه وأنا برضو بتكلم بكلام سمعته، أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ده كلام من ده يا أخوانا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الرواه عقبة بن عامر. فلما قال عقبة هذا الكلام قال عبد الله: أجل. أجل يعني كلامك صحيح وما فيش تعارض بين كلام وكلامك، ولكن هنا في جزئية مخفية. قال: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان. قال: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته. تاني. قال: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضتهم، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فهذا الحديث قاطع للنزاع مزيل للإشكال، فالطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة تستمر كذلك، تستمر كذلك إلى حين قرب قيام الساعة، إلى حين قرب قيام الساعة عندما يرسل الله تعالى تلك الريح الباردة، عندما يرسل الله تعالى تلك الريح الباردة الطيبة التي لا تدع مؤمنا إلا قبضته، حتى إذا خلت الأرض من الأخيار، حتى إذا خلت الأرض من الأخيار ولم يبق فيها إلا الأشرار قامت عليهم الساعة. نعم. نعم هذا كلام عبد الله بن عمرو العاص، ولكن له حكم الرافع. لا هذا كلام غيبي لا يقال من قبل الرأي، فعلماء المصطلح بيقول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ما سبق من هبوب الريح. ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدجال، خروج الدجال وقتل عيسى عليه السلام له، وقتل عيسى عليه السلام له، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبض. قال فيبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع، فيبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فعليهم تقوم الساعة. ويؤيد ما سبق أيضا من أول فيلم، فيبقى شرار الخلق في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فعليهم تقوم الساعة. ويؤيد ما سبق ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وصفته وقتل عيسى له، بعد ذكر الدجال وصفته وقتل عيسى له وخروج يأجوج ومأجوج وحصول البركة للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم، فتأخذهم تحت أباطهم، ما شاء الله، فتقبض روح كل مؤمن، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يبقى الشاهد يا أخوانا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله على ذلك، المعني بأمر الله اللي هو الريح الباردة الطيبة، ريح كريح المسك مسها مس الحرير، لا تبقي أحدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته، حتى لو دخل أحدهم كبد جبل لدخلت معه حتى تقبضه. يتبقى منها شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، أحلام الطير وخفة السباع، عليهم تقوم الساعة. الله عز وجل أعلى وأعلم.